أيوة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في حلقة سابقة تكلمنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن العقل وقصوره عن تأسيس النظم الكاملة لحياة البشر، وبينت الجوانب التي يتأتى للعقل القصور منها. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي وما المصدر الذي يمكن أن يستند إليه ولا تتطرق إليه هذه العوارض التي تقعد به عن سن النظام الكامل؟ إذن لكي يكون لدينا نظاما كاملا محققا للسعادة، لا بد من انتفاء العوارض الأصلية التي يحدث بسببها القصور وتتفرع عليها جوانبه، وهي التي ذكرتها في الحلقة الماضية، أعني الجهل والظلم. فالذي يرفع الجهل هو العلم المطلق الشامل، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وكان الله بكل شيء عليما. وبالعدل المطلق، وهذا أيضا لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وذلك إذن فمرد التشريع الكامل لله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء والعادل عدالة مطلقة، ويتأتى هذا في الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، الذي يتضمن قواعد كلية شاملة تستوعب ما يستجد من الوقائع في الحياة البشرية مهما تكثر، والجمع بين الثابت والمتغير في الإنسان والكون والحياة، ومراعاة الجبلة الإنسانية في حال انفراد الإنسان واجتماعه، وما ينبغي للجنس الإنساني، وقواعد التعامل مع المخلوقات الأخرى، والتأسيس على الغاية من وجود الإنسان. كل تلك مرشحات للوحي لكي يكون المصدر الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بناء على ذلك يظهر شمول الشريعة وكمالها واستيفائها لجوانب الحياة كلها. نحاول هنا البحث عن الخصائص التي تعطي التشريع الثقة الكاملة فيه. ما هي الجوانب التي يجب أن تتوفر في المصدر حتى يكون محل ثقة؟ إذا تأملنا في الأمر وجدنا أن هناك عدة أمور توفر الثقة أو تحقق الثقة في المصدر. أولها الكمال، فالذي يتطرق إليه النقص يقدح في الثقة فيه بقدر ما يتطرق إليه من نقص. ولذلك مثلا قول الواحد ليس كقول الاثنين، وقول الاثنين ليس كقول الجماعة حيث الثقة فيه، وهكذا. والرأي الواحد لا يأتي بنضج تعدد الآراء، وكذا في سائر الأمور كلها. وبالنسبة للشريعة الكمال فيها ناتج عن منزلها سبحانه وتعالى الكامل، والذي شهد بكمالها، قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فأبان سبحانه وتعالى عن كمال الدين وتمامه، الكمال المطلق الذي لا يحتاج معه إلى تكميل، إنما يرجع إليه دائما لفهم ما يستجد وما يعرض. وسيتبين هذا الكمال من خلال الحديث عن الصفات الأخرى التي توجب الثقة. الصفة الثانية صفة العصمة، فمن كان معصوما عن الخطأ كان محل ثقة، ومن تطرق إليه الخطأ نقصت الثقة بحسب نقصه، بحسب تطرق الخطأ إليه. لذلك تكون الثقة مثلا في العالم غير الثقة في من لا يزال في مراحل طلب العلم، والثقة في من لا يزال في مراحل طلب العلم ليست كالثقة في الذي ليس عنده علم إلا ما أخذه عن طريق التطبيق من توجيه العلماء كعلم عامة الناس بالشرع. والثقة في الشريعة جاءت من أنها معصومة، فالله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا يتطرق إليه النقص ولا يدخله التحريف. قد يقول قائل: إن التحريف يدخل في أو يوجد عند من يستنبط من الشريعة، قد يظهر عنده التحريف. نقول هذا في الناقص وليس في الكامل، فنحن نتحدث عن أن الشريعة كاملة وأن القرآن محفوظ، فإذا تطرق الخطأ إلى الأفهام فإن ذلك لا يقدح في الأصل الذي هو الكتاب العظيم. الثقة فيه حاصلة، وحاصلة بطريق أو بشهادة الله عز وجل، وهذا هو الأصل، وبشهادة الواقع فهو محفوظ بطريق ومنقول بطريق التواتر الذي لا يتطرق إليه الشك، تواتر في النقل الشفاهي وتواتر في النقل الكتابي. فمهما حاول المحاولون فلن يتطرق أو لن يجدوا فيه نقصا أو خطأ. تنزيل من الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء الحكيم سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة التي توجب الثقة الإحاطة، ولذا إذا أخذناها في النسبي رأينا أن العالم الذي يحيط بالعديد من مسائل العلم ليس كمن لديه بعض الاطلاع، فمن مثلا كان واسع الاطلاع في فقه المذاهب كلها ليس كواسع الاطلاع في فقه مذهب بعينه، من كان واسع الاطلاع في مذهب بعينه ليس كمن لديه علم بجانب من جوانب تراث هذا المذهب وقواعده. وكلما كانت الإحاطة أوسع كانت الثقة أكبر، والثقة والإحاطة في الشريعة جاءت من إحاطة علم الله عز وجل الذي قال عن الكتاب الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال سبحانه وتعالى عنه عن الكتاب: تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. الصفة الرابعة التي توجب الثقة صفة الخلود، صفة الخلود. إذا كان الشيء خالدا ليس كالشيء المؤقت، وقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها الشريعة الخاتمة لكل الشرائع السابقة. الله عز وجل يقول عن نبيه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والقرآن الكريم مصدق لما قبله ومهيمن عليه، فله الخلود، الدين الخاتم، الشريعة الخاتمة، فله الخلود الكامل. ويظهر هذا الخلود من خلال ما يحتويه مما يحقق له الاستمرارية والتجدد، من حيث احتوائه على القطعي والظني، القطعي الثابت والظني الذي يسمح بالاجتهاد والاستجابة للمستجد. وبناء الشريعة وبناء الأحكام على تحصيل المقاصد الآجلة والعاجلة، وتعليل الأحكام واليسر ورفع الحرج ودفع الضرر، والبناء على سنن الخلق والأمر. الصفة الخامسة التي توجب الثقة هي صفة الصدق، وكلما كان هناك تحل بالصدق كلما ازدادت الثقة، وإذا تطرق ضده قلت الثقة فيه. فلو أخذنا على سبيل المثال الخبر، فالخبر إذا كان صادقا كانت الثقة فيه مطلقة، إذا كان قل الصدق أو تطرق احتمال الصدق، احتمال عدم الصحة أو عدم الصدق فيه زادت نسبة ضعف مصداقيته. والشريعة التي مصدرها هذا الكتاب العظيم الذي جاء بالصدق كما قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به. وقد تحدى الله عز وجل الناس بأن يأتوا بحديث مثله، وأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وأن يأتوا بسورة من مثله. تدرج بهم من الإتيان بالمماثل إلى الإتيان بجزء أو بثلث أو ببعض المماثل أو بجزء يسير من المماثل، ومع هذا لم يستطع أحد على مدار التاريخ أن يأتي بشيء من مثله، مما يعزز مصداقيته ويؤكدها، وأيضا مما يعزز الصدق تطابقه مع الواقع، يعني تطابق الوحي مع الخلق. فالخلق فعل الله، والوحي قول الله، ولا يمكن أن يخالف القول قول الفعل، بل لا بد من التطابق بينهما. وقد لاحظ ذلك بعض من درس الكتب الدينية، فمثلا موريس بوكاي طبيب فرنسي أخضع الكتب المقدسة للدراسة ومعرفة تطابقها مع منطق العلم، منطق العلمي أي مع سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، فوجد أن القرآن هو المطابق لذلك، وأسلم بناء على هذه المقارنة التي عملها في كتابه الذي درس فيه الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، أو ترجم بعنوان الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، كما ترجم بعنوان آخر التوراة والإنجيل والعلم في ضوء العلم الحديث. ولنا في ذلك شاهد أن الوقائع ما تزال تظهر أو تظهر أن القرآن حق. فالله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فما يزال العلم يكشف شيئا فشيئا عن المجاهيل في الذات الإنسانية وفي الكون، وكلما كشف مجهولا أدى ذلك إلى الاقتراب من منطق الوحي. مع نزال نلاحظ هذا الكشف شيئا فشيئا عن إشارات وردت في القرآن الكريم. ولسنا هنا بصدد المطابقة بين أو الجزم بأن هذا المكتشف أو ذاك هو الذي أشارت إليه الآية، ولكنها اجتهادات يستأنس بها كما اجتهد المفسرون السابقون، ولا سيما إذا كانت اللغة لا تمنع من ذلك، الشرع لا يمنع منه، العقل لا يحيله. هذه إذن خمس صفات إذا توفرت في مصدر من المصادر كان محل ثقة مطلقة، كان محل ثقة مطلقة، ولا تتوفر هذه الصفات بتمامها وكمالها بإطلاق إلا في شرع الله عز وجل، أما فيما عدا ذلك فهي نسبية ومحدودة ومتفاوتة في وجودها بين مصدر ومصدر. من هنا كان الوحي هو الأصل وهو المصدر الذي يصدر عنه الإنسان حسب توجيه الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، فله الحكم سبحانه وتعالى في الخلق وله الحكم في الأمر، لا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. وأود هنا أن ألفت الانتباه إلى التفريق بين الشريعة المتضمنة في القرآن الكريم الصادرة عنه وبين آراء واجتهادات العلماء، فأما الشرع فينطبق أو تنطبق عليه الأوصاف التي ذكرت، وأما اجتهادات العلماء فهي تتضمن الصواب والخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا أخطأ فله أجر واحد، وعلى الإنسان في الاجتهاد وسعه وطاقته والالتزام بالضوابط الأساسية التي وضعت للاجتهاد، إذا توفرت في الشخص الصفات التي تحقق له الاجتهاد المطلق كان مجتهدا مطلقا، وإذا كان اجتهاد نسبي اجتهاد فاجتهاد على قدره المذهبي أو في مسألة من المسائل أو نحوها. ولكن يظل هناك فرق ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان، وهو الفرق بين اجتهادات العلماء وبين الشريعة نفسها. فإذا وجد نقص ما أو خطأ ما فهو إلى الفكر البشري المجتهد وليس إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فشرع الله براء من النقص ومن الجهل ومن القصور، وهذه صفة الإنسان. وقد اعترف بعض علماء القانون بمال الشريعة من كمال، فجاء في مؤتمر لاهاي عام 1937 الاعتراف بأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام، وأنها شريعة حية، وأنها قائمة بذاتها وليست مستمدة من غيرها. هنا شهد به هذه الأمور، شهد بها أناس غير مسلمين لما علموا في الشريعة من ثراء وحكمة وفضل واستجابة لوقائع الحياة. هكذا إذن نكتشف أو نلاحظ لماذا كان الوحي مصدرا أو المصدر الأساس للنظم في الإسلام. ولكن قد يقول قائل: أليس للجوانب الأخرى، بمعنى الجوانب الكونية، دور في التشريع؟ نقول إن العلماء قد حددوا مصادر ثابتة وقطعية وأساسية، ومصادر للتشريع مختلف فيها بين العلماء. هذه المصادر التي مختلف فيها يظهر فيها دور الإنسان في التشريع وفي سن الأحكام، لا على سبيل الاستقلال، ولكن على سبيل الاستعانة بهذه المصادر في استنباط الأحكام وتأصيلها. ومن هنا يتدخل العقل، وتدخل التجربة، وتدخل العوائد والأعراف. بهذا نأتي على نهاية بيان كمال شمول الشريعة وكمالها، وإلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.